بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. هذا من وصيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يموت، لما رغب في أن يكتب لهم كتابا وظاهره أنه أراد أن يسمي لهم الخليفة من بعده، إلا أنه عدل عن ذلك لما ارتفعت الأصوات وطلب منهم أن يقوموا عنه، لأنه لا يريد أن يختلف الناس بين يديه. ثم أشار وأكد بقوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ثلاث وصايا، الوصية الأولى أن يسيروا جيش أسامة، الذي جهزه صلى الله عليه وسلم ليبعث به إلى جهة مؤتة، حيث يقاتل أهل الشرك، بدلا من الجيش الذي أرسل من قبل وكان على رئاسته زيد بن حارثة والد أسامة، فقتل رضي الله عنه، وقتل معه عبد الله بن رواحة، وقتل الأمير الثالث. ثم إن الله تعالى يسر لهم بأن أخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه قيادة الجيش، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بأن انتصر على مقاتليه وانتحى بالجيش عن مكان الخطر. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم على إذره جيش بقيادة أسامة بن زيد، وقبل أن ينطلق الجيش مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد في هذا المرض الذي توفي به صلى الله عليه وسلم أن يسيروا جيش أسامة ولا يوقفوه. ثم إنه وصاهم بالوصية الثانية، وهي أنه إن جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الخليفة أن يجيز الوفد كما كان صلى الله عليه وسلم يجيزه، يعني يعطيه جائزة، وهي عطايا كان صلى الله عليه وسلم يعطيها للوافدين القادمين تعينهم على وفادتهم وسفرهم، وتعينهم على عودتهم إلى بلدانهم. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن يجيزوا هذه الوفود. هذا ما وصى به صلى الله عليه وسلم، وقد وصى بوصية ثالثة. المشركين من جزيرة العرب أن لا يبقوا في جزيرة العرب أحدا من المشركين، أن يجلوا يهود وغيرهم وغيرهم من المشركين من جزيرة العرب، وسماها بجزيرة العرب مع أنها في كتب البلدان يسمونها بشبه الجزيرة، حيث إن الماء ماء البحار تحيط بها من جوانب ثلاث، من الشرق ويمثل في الخليج، ومن الجنوب وهو البحر العربي، ومن الغرب وهو البحر الأحمر. لكن أطلق العرب عليها اسم الجزيرة، وذلك لأنه يحيط بها من الناحية الشمالية نهران دجلة والفرات، ويغطون الجانب الشمالي، وإن كان دجلة والفرات يختلف ماؤهم عن ماء البحار، لذلك سماها كثير بالجزيرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى فيها غير المسلمين، وهذا الأمر فسره كثير من أهل العلم أن المراد به مكة والمدينة واليمامة وأجزاء من اليمن، وأما البقية كالناحية الجنوبية من اليمن كنجران أو ناحية عمان أو ناحية الشمال، فقد كان فيها من غير المسلمين من أهل الديانات، واستمروا فيها زمنا ولم يشملهم هذا الأمر، وإنما كان يخص الحجاز ونجدا ومكة والمدينة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال العلماء: هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطيبا لنفوسهم، وترغيبا إذا كان هؤلاء الوفود من مؤلف قلوبهم. نعم. وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم، وإعانة على سفرهم. قال القاضي عياض رحمه الله: قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا، لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق بمصالحنا. قال: لأن غالب من يأتي وافدا إلى المسلمين إنما يتعلق قدومه بأمور ترتبط بالمسلمين وتتعلق بفهم هذا الدين، ولذلك يؤلف قلبه ويعطى جائزته. نعم. أما إن جاء يريد النكاية بالمسلمين وأذاهم فهذا ليس بوفد، وإنما هو عدو يقاتل. نعم. قوله وسكت عن الثالثة دي أو قالها فأنسيتها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي سكت هو ابن عباس. قال اثنتين وسكت عن الثالثة. وقيل إن المراد الثالثة هي إخراج تجهيز الكفار من جزيرة العرب. نعم ذكر تجهيز جيش أسامة. نعم الثالثة تجهيز جيش أسامة أو أن الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله وتسيره. نعم قال الساكت هو ابن عباس رضي الله عنهما والناسي سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير نسي ماذا قاله ابن عباس. نعم قال المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه. والمهلب هو ابن أبي صفرة وله مؤلفات من أهمها اختصاره لكتاب الإمام البخاري مختصر الإمام مختصر كتاب الإمام البخاري. نعم قال القاضي عياض رحمه الله ويحتمل أنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وهذا كان مما قاله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولأنه قال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم وضعوا قبره في بيته وأحاطوا بيته بالجدران ولم يتركوا مجالا للدخول إلى هذا القبر خصوصا بعد أن توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها كانت تسكن في هذا البيت في جزء من بيتها حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته وبقيت إلى أن توفي عمر رضي الله تعالى عنه واستأذنها في أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر وأذنت له مع أنها كانت تتمنى أن تكون مدفونة في هذا المكان. وبعد أن دفن عمر رضي الله عنه استمر في بيتها إلى أن توفيت ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء التابعين بعد ذلك منعوا من دخول هذا البيت أو الدنو من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى لأئمة المسلمين أن بنوا حوله ثلاثة جدران وسنموها وثلثوها بحيث لا يمكن لأحد أن يستقبلها في صلاته ولا يمكن لأحد أن يدخل إلى هذه القبور أو يشاهد هذه القبور. فحفظ الله سبحانه وتعالى قبر نبيه واستجاب لدعائه فلم يعد ولم يكن ولم يعني ولم يكن وثنا يعبد من دون الله. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: ويحتمل أنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، فقد ذكر مالك رحمه الله في الموطأ معناه مع إجلاء اليهود من حديث عمر رضي الله عنه، يعني في حديث عمر رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي أمر بإجلاء اليهود، ووصى عمر رضي الله عنه بذلك أيضا، وقال إن من أسباب إجلاء، يعني إن من الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلاء اليهود من المدينة، من المدينة، والنهي عن اتخاذ قبره عيدا أو اتخاذ قبره وثنا يعبد، ولهذا أحيط قبره صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن في بيته، وهذا البيت الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد، ولا بل هو ساكن فيه قبل وفاته، والمسجد بجواره، وبينه وبين المسجد جدار، وأكد البنيان والجدر حوله حتى أصبح يحيط به ثلاثة من الجدران، ولا يمكن لأحد أن يستقبل قبره صلى الله عليه وسلم لا في صلاة، ولا يمكن لأحد أن يقف على قبره حتى عند السلام، بل هناك حاجز بين بيته صلى الله عليه وسلم وبين مسجده، وبين من يريد أن يسلم عليه وبين قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وفي هذا الحديث فوائد سوى ما ذكرناه، منها جواز كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ائتوني بكتاب أكتب لكم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره نهى عن الكتابة، وقال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوا، لكن هذا قد نسخ بأمره صلى الله عليه وسلم أن يكتب المسلمون لأبي شاء، ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب كثير من الرسائل والكتب و الوصايا وغيرها مما يدل على إذنه صلى الله عليه وسلم بالكتابة. نعم. منها جواز كتابة العلم، وقد سبق بيان هذه المسألة مرات، يعني إن الإمام النووي ذكر ذلك مرات في بيان مسألة جواز الكتابة أو منعها. نعم. قال: وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان، حديث بالإذن وهو حديث أبي شاء، نعم، وحديث بالنهي وهو حديث أبي سعيد الخدري. نعم. قال: فإن السلف اختلفوا فيها، ثم أجمع من بعدهم على جوازها، وبينا تأويل حديث المنع، ومنها جواز استعمال المجاز. حديث المنع الذي بين قالوا يحتمل أن النبي نهى عن المنع، يعني منع أن يكتب الإنسان الحديث والقرآن في صحيفة واحدة لئلا يلتبس على الكاتب والقارئ اللفظ بين القرآن والحديث. أما إذا كتب الحديث منفصلا فإنه أمر جائز، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته في مكة جاءه أبو شاه وقال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. نعم. قالوا منها جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه وسلم اكتب لكم، وهو والمجاز هنا النبي صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم انه ما كان يكتب، كان صلى الله عليه وسلم اميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، وقوله اكتب لكم يعني اكلف وامر من يكتب لكم، فهذا يعد من باب المجاز انه اسند الفعل اليه وهو يريد ان يكون المراد به الامر منه بهذا الفعل. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم اكتب لكم اي امر بالكتابة. ومنها ان الامراض ونحوها لا تنافي النبوة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مريض واشتكى ودخل عليه الناس يعودونه، مع أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المرض يعني لا يتنافى مع النبوة، لأن العصمة في النبوة لا تتأثر بالمرض. نعم. ولا تدل على سوء الحال، ولا يدل المرض على سوء الحال، لأن الله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي، والمرض قد يكون من باب الكفارة ورفع الدرجات فلا يتنافى مع النبوة. نعم. قوله قال أبو إسحاق إبراهيم، هذا الحديث الآخر الذي ذكره الإمام مسلم. هنا الحديث الراوي عن الإمام مسلم وهو أبو إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان روى هذا الحديث لكن من غير طريق مسلم، من غير طريق مسلم، وإنما رواه عن شيخ مسلم، فتساوى هو ومسلم في الرواية، ولعل هذا من الأحاديث التي فاتت إبراهيم بن سفيان في سماعها من مسلم. وتلقى هذا الحديث عن شيخ مسلم فساوى مسلما في السند، وعلى في هذه الرواية عن غيرها حيث رواه عن مسلم حيث رواه عن شيخ مسلم مباشرة. نعم. قال أبو إسحاق إبراهيم قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث، يعني أن الأصل في الرواية في كتاب مسلم مسلم يقول حدثنا الحسن، فجاء أبو سفيان وروى هذا الحديث عاليا وشارك مسلما في روايته عن الحسن. نعم. قال: معناه أن أبا إسحاق صاحب مسلم ساوى مسلما في رواية هذا الحديث عن واحد عن سفيان بن عيينة، فعلى هذا الحديث لأبي إسحاق برجل. قوله: من اختلافهم ولغطهم، هو بفتح الغين في اللغم ولغط. نعم. ولغطهم، وبفتح الغين المعجمة وإسكانها والله أعلم. لغط ولغط. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب النذر. بعد أن انتهى من كتاب الهبات، نعم، ومن كتاب الوصايا، بدأ الكلام على كتاب النذر. نعم. والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه أمرا لم يكن واجبا عليه، فيجب عليه الوفاء به إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية فلا يجوز له الوفاء به، بل عليه أن يكفر عنه كفارة يمين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث حاء، قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. يعني أن أم سعد نذرت نذرا وقبل أن توفي نذرها ماتت، فسأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيلزمه أن يفي بنذر أمه أو لا؟ فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي بنذر أمه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حاء، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حاء، قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل، كلهم عن الزهري. أي هذا الحديث مداره على الزهري. نعم. وقد رواه عنه سفيان بن عيينة، ورواه عنه من ذكرهم في أوائل الأسانيد، وحول الأسانيد لأنها كلها تلتقي عند الإمام الزهري رحمه الله. قال الزهري: نعم، كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه بالإسناد الذي رواه في أول السند الإمام الليث يعني ابن سعد، وباللفظ الذي ذكره في روايته عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أم سعد ماتت وكان عن سعد بن عبادة عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت وكانت قد نذرت نذرا، فهل يلزمه أن يفي بنذره؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي بهذا النذر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب النذر في باب الأمر بقضاء النذر، قوله: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت، أي نذرت به وتوفيت ولم تفي بالنذر، في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. قال له: اقضه عنها، لأنه جاء في بعض الروايات أنه سأل: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيا؟ قال: نعم. قال: بحق الله أولى بالقضاء، لأن هذه نذرت في أمر يتعلق بالطاعة والعبادة. نعم. قال: أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به. وهذا يعني أمر يعد من العبادات التي يجب على الإنسان أن يفيها بها، لأنه قد ألزم نفسه بأمر وإن كان في أصله أنه ليس بواجب، بل ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النذر خصوصا إذا كان النذر مشروطا، لأن النذر إنما يستخرج به من البخيل، حيث إن البخيل يسأل الله تعالى أن يعطيه شيء وأنه في مقابل ما يعطيه يعطي أو يقدم بين يديه أمرا لله جل وعلا، فكأن فيه شيء من المقايضة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر المشروط. أما إذا كان النذر مطلقا يعني بأن يتقرب به العبد إلى الله، كان يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا، دون أن يربطه بحاجة أو برغبة، ودون أن يربطه بعوض يحصل عليه، فهذا من النذور المحببة إلى الله تعالى ومن العبادات التي يحبها الرب جل وعلا ويثيب عليها ويحث العباد عليها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى الله تعالى على عباده الذين يوفون بنذورهم، والمراد بها النذور المطلقة. وأما النذور المقيدة والنذور المشروطة فإذا ألزم الإنسان نفسه بها لزمه أن يفي بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تستخرج من البخيل، لأنها تعد بمثابة المقايضة بين الإنسان وربه، وليس هذا من شأن العبد الذي يتقرب إلى الله تعالى بالعبادة وبالطاعة، لذلك كره هذا النذر، لكنه إذا التزم الإنسان به وجب عليه أن يفي به. نعم. قال: أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره، يعني إذا نذر أنه يدخل السوق فهذا النذر مباح لا يلزمه الوفاء به، لكن إذا نذر أن يفعل معصية فإنه لا يجوز له فعله، بل يلزمه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه فعل المعصية، ويعتبر بمثابة من أقسم أن يفعل شيئا وحنث عنه فيلزمه كأن يكفر كفارة يمين. نعم. قال: ولا كفارة عليه عندنا. هذا في النذر إذا كان مباحا، لكنه عند كثير من أهل العلم يلزمه كفارة يمين. نعم. قال: وبه قال جمهور العلماء، وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها، دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت. نعم. فأما الحقوق المالية فمجمع عليها، يعني الحقوق المالية إذا التزم بها الميت أو كانت عليه يجب عليه على ورثته أن يوفوها وأن يؤدوها، لكن الحقوق إذا كانت غير مالية كالصيام ونحوه، وهذا محل تردد بين أهل العلم، لأن منهم من لا يرى الوفاء به. نعم. قالوا: أما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب، ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أو لا، ما دامت هي حقوق معروفة متعلقة بالميت فيجب أن يخلص منها الميت، لأن الدين كان أمر بنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل وسأل عليه دين، قالوا: نعم عليه ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم. فقال الرجل: يا رسول الله علي الديناران. فكان عليه الصلاة والسلام كلما لقيه يسأله ماذا فعل الديناران، إلى أن سددهما، قال: الآن برد جلده أو نحو ذلك، فدل على أن هذا الأمر متعلق ويجب على الورثة أن يسددوه. نعم. آدمي. الحمد لله. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله وأصحابهما: لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به. إلا أن يوصي فيكون وصية عند ابن يتعين سدادها، أما إذا كانت عليه حقوق، وهذا القول الذي نقل عن الإمام مالك يعني يفتقر إلى دليل لأن الأدلة ظاهرها أنها تلزمه وتلزم ورثته بأن يؤدوا عنه هذه الحقوق سواء وصى بها أو لم يوصي. نعم. قال: ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوصي بها، والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: واختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل كان نذرا مطلقا، وقيل كان صوما، وقيل كان عتقا، وقيل صدقة، واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد. قال القاضي: ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث. نعم. قال: والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، اسق عنها الماء. مما يدل على أنه نذر مطلق. نعم. وأما أحاديث الصوم عنها فقد علله أهل الصنعة لاختلاف بين رواته في سنده ومتنه. والمراد بأهل الصنعة يعني المحدثين. نعم. وكثرة اضطرابه. وأما رواية من روى أفأعتق عنها فموافقة أيضا، لأن العتق من الأموال وليس فيه قطع لأنه كان عليها عتق، والله أعلم. نعم. واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة. ولم يخلف تركة. نعم. يعني إذا لم يخلف شيئا لا يلزم الورث أن يقضوا عنه. وهذا القول يعني فيه نظر، لأن هذه الحقوق المتعلقة بالتركة والمتعلقة بالمال يعني أهله وأولاده ظاهره أنهم ملزمون بقضائها. نعم. وقال أهل الظاهر: يلزمه ذلك لحديث سعد هذا. نعم. ودليلنا أن الوارد لا يلتزم فلا يلزم. لا يلتزم ما لا يلزم. نعم. يعني ما لم يلتزم به. نعم. نعم. قال: ودليلنا أن الوارد لم يلتزمه فلا يلزم. لم يلتزمه فلا يلزم. نعم. لكن إن التزمه لزمه. نعم. كما جاء في حديث الدينارين. نعم. أن الرجل لما التزمه. نعم. لزمه. نعم. قال: وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك، والله أعلم. انتهى الباب.